الجملة الثالثة وهي أعلو هبل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن نبادروا بجوابه فيقول الله أعلى وأجل، وذلك لأن هذا ينافي التوحيد، حيث افتخر بآلهته التي يعبدها من دون الله، وهذا أمر لا يمكن السكوت عليه. أما مسألة محمد وأبو بكر وعمر فهي قد تكون مسألة شخصية، لهم الحق في أن لا يجيبوه أو أن يجيبوه، لكن أعلو هبل هذا حق لله لا يمكن السكوت عليه. ولما حصلت المحاورة بينهم قال لنا العزة ولا عزة لكم، فقال ألا تجيبوه وتقول الله مولانا ولا مولى لكم؟ فقال يوم بيوم بدر والحرب سجال، يعني أننا شفينا أنفسنا منكم كما شفيتم أنفسكم في بدر، والحرب سجال يعني مرة كذا ومرة كذا. فقالوا لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، أنتم قتل منكم في بدر ونحن قتل منا في أحد، لكن لا سوى بينها القتلى، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. وهذا هكذا الإيمان، هكذا الإيمان يجد الإنسان أن في نفسه عزة وكرامة لما يرجوه من الثواب والأجر. ولهذا قال الله عز وجل مشيرا إلى هذا ولا تهنوا في ابتغاء القوم، أي في طلبهم، إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون. إذا جرحكم العدو فتألمتم، فأنتم إذا جرحتم العدو تألم، ولكن وترجون من الله ما لا يرجون، ترجون من الله ما لا يرجون، فرق بين هذا وهذا. هم لا يرجون شيئا والعياذ بالله، لكن أنتم ترجون منازل الشهداء إذا قتلتم في سبيل الله. نعم نعم. ايش رمات الرسول صلى الله عليه وسلم؟ اي نعم. امامهم مؤكد عليهم بالثبوت وهم انزلوا بعد نهي الرسول صلى الله عليه وسلم، محتاج الى ثبوت. اي نعم، هم استحقوا للذنب او للعقوبه، لان الله تعالى قال وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم. والعفو لا يكون الا عن ذنب أو للجيش، ما هو بيقينهم يجمعون أهل أنفسهم، فإن كان ذلك فهذا قبل أن يتولى قسمتها التي في الأنفال، تولى قسمتها، قول الأنفال لله والرسول ثم قسمها. وقال ابن عباس ما نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال أبو سفيان يوم بيوم بدر والحرب سجال، فأجابه عمر فقال لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. وقال ابن عباس ما نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في موطن نصره يوم أحد، فأنكر ذلك عليه فقال بيني من أجل قطع النقاش، وإلا ففرق بين يوم أحد وبين يوم بدر، لأن يوم بدر كان الغالبون لا غير مسلمين، عددهم قليل 313 رجلا، وكفار ما بين 900 إلى 1000، لكن في أحد الغالبون أكثر، لأن المشركين كما رأيتم 3000، وأما المسلمون فكانوا 700 أو نحوها، فرق. لكن عمر ترك هذا النقاش من أجل أن نحن أكثر وأنتم أكثر، فقال شيئا لا نزاع فيه، قتلنا في الجنة وقتلاكم في النار. وهذا من أدب المناظرة، وقد أشرنا إليه عند قوله تعالى ألم تر إلى حاجة إبراهيم في ربه. نعم. وقال ابن عباس ما نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في موطن نصره يوم أحد، فأنكر ذلك عليه فقال بيني وبين من ينكر كتاب الله إن الله يقول ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. قال ابن عباس والحس القتل. ولقد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه أول النهار حتى قتل من أصحاب المشركين 7 أو 9 وذكر الحديث. وأنزل الله عليهم النعاس أمنة منه في غزاة بدر وأحد. والنعاس في الحرب وعند الخوف دليل على الأمن وهو من الله وفي الصلاة ومجالس الذكر والعلم من الشيطان. وقاتلت الملائكة يوم أحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ومعه رجلان يقاتلان عنه عليهما ثياب بيض كأشد القتال ما رأيتهما قبل ولا بعد. وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم أفرد يوم أحد في 7 من الأنصار ورجلين من المشركين فلما رهقوه قال من يردهم عنا وله الجنة. ورجلين من قريش كنا وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم أفرد يوم أحد في 7 من الأنصار ورجلين من قريش فلما رهقوه قال من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة. فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل ثم رهقوه فقال من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة. فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل فلم يزل كذلك حتى قتل 7. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنصفنا أصحابنا. وهذا يروى على وجهين بسكون الفاء ونصب أصحابنا على المفعولية وفتح الفاء رفع أصحابنا على الفاعلية. ووجه النصب أن الأنصار لما خرجوا للقتال واحدا بعد واحد حتى قتلوا ولم يخرج القرشيان قال ذلك أي ما أنصفت قريش الأنصار. ووجه الرفع أن يكون المراد بالأصحاب الذين فروا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أهرد في النفر القليل فقتلوا واحدا بعد واحد فلم ينصفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ثبت معه. وفي صحيح ابن حبان عن عائشة رضي الله عنها ما أنصفنا وما أنصفنا تفضل يا عبد الله. أول شيء ما أنصفنا ما أنصفنا أصحابنا. إن الأنصار ما أنصفوا مقتل من 7 إلا بالفائش. كيف؟ يعني ماتوا كلهم ما أنصفوا ما أنصفنا نعم مفعول في أنصفنا بالنافع. ما أنصفنا فاعل يعني ما أنصفنا نحن ما أنصفنا أصحابنا لكن ما أنصفنا أصحابنا. أصحابنا فاعل ونعم مفعول. إيه وش من المراد بالأصحاب على وجهين؟ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجهين؟ لا على بالدلية الفاعلية إذا كان الفاعل. على قولي ما أنصفنا سكون الفاء ما أنصفنا. أصحابنا يعني ما أنصفنا ما أنصفت قريش الأنصار ما أنصفنا نحن الأنصار وقريش اللي معهم رجل قرشية. نعم ما أنصفنا أصحابنا أصحاب يعني نفس الأصحاب ما أنصفونا نحن. من هم الأصحاب؟ أصحاب الذين قتلوا. لا أنصفوا جزاهم الله خير. نعم الذين تركوا النبي صلى الله عليه وسلم وكان من ذلك قتل الأنصار يعني اللي فروا. نعم. الذين فروا زين. إن قلنا ما أنصف إن كانت الرواية ما أنصفنا أصحابنا يعني أن أصحابنا الذين فروا حتى لم يبق إلا هؤلاء ما أنصف. وإن كان ما أنصفنا أصحابنا فالمعنى أن أصحابنا الأنصار 7 الذين قتلوا ما أنصفناهم لأن جعلناهم الذين يقتلون والقرشيان باقيا. نعم. وفي صحيح ابن حبان عن عائشة قالت قال أبو بكر الصديق لما كان يوم أحد انصرف الناس كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم فكنت أول من فاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت بين يديه رجلا يقاتل عنه ويحميه قلت كن طلحة فداك أبي وأمي كن طلحة فداك أبي وأمي فلم أنسب أن أدركني أبو عبيدة بن الجراح لم أنسب يعني لم ألبس لم ألبس فلم أنشب أن أدركني أبو عبيدة بن الجراح وإذا هو يشتد كأنه طير حتى لحقني فدفعنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا طلحة بين يديه صريعا فقال النبي صلى الله عليه وسلم دونكم أخاكم قد أوجب دونكم أخاكم فقد أوجب وقد رمي النبي صلى الله عليه وسلم في جبينه وروي في وجنته حتى غابت حلقة من حلق المغفر في وجنته فذهبت لأنزعها عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو عبيدة نشدتك بالله يا أبا بكر إلا تركتني قال فأخذ أبو عبيدة السهم بفيه فجعل ينظنظه كراهة أن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سل السهم بفيه فندرت ثنية أبي عبيدة قال أبو بكر ثم ذهبت لآخذ الآخر فقال أبو عبيدة نشدتك بالله يا أبا بكر إلا تركتني قال فأخذ فجعل ينغنظه حتى السله فندرت ثنية أبي عبيدة الأخرى ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دونكم أخاكم فقد أوجب قال فأقبلنا على طلحة نعالجه وقد أصابته 14 ضربة وفي مغازي الأموي أن المشركين صعدوا على الجبل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد اجنبهم يقول ارددهم فقال كيف أجنبهم وحدي فقال ذلك ثلاثة فأخذ سعد سهما من كنانته فرمى به رجلا فقتله قال ثم أخذت سهمي أعرفه فرميت به آخر فقتلته ثم أخذته أعرفه فرميت به آخر فقتلته فهبطوا من مكانهم فقلت هذا سهم مبارك فجعلته في كنانتي فكان عند سعد حتى مات ثم كان عند بنيه وفي الصحيحين عن أبي حازم أنه سئل عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والله إني لأعرف من كان يغسل جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان يسكب الماء وبما دوي كانت فاطمة ابنته تغسله وعلي بن أبي طالب يسكب الماء بالمجن فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة من حصير فأحرقتها فألصقتها فاستمسك الدم وفي الصحيح أنه كسرت رباعيته وشج في رأسه فجعل يسرط الدم عنه ويقول كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولما انهزم الناس لم ينهزم أنس بن النضر وقال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني المسلمين وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين ثم تقدم فلقيه سعد بن معاذ فقال أين يا أبا عمر فقال أنس واهل لريح الجنة يا سعد إني أجده دون أحد ثم مضى فقاتل القوم حتى قتل فما عرف حتى عرفته أخته ببنانه وبه 84 ما بين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم وانهزم المشركون أول النهار كما تقدم فصرخ فيهم إبليس أي عباد الله أخزاكم الله فارجعوا من الهزيمة فاجتردوا ونظر حذيفة إلى أبيه والمسلمون يريدون قتله وهم يظنونه من المشركين فقال أي عباد الله أبي فلم يفهموا قوله حتى قتلوه فقال يغفر الله لكم فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يديه فقال قد تصدقت بديته على المسلمين فزاد ذلك حذيفة خيرا عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال زيد بن ثابت بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد أطلب سعد بن الربيع، فقال إن رأيته فأقرئه مني السلام، وقل له يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تجدك. قال فجعلت أطوف بين القتلى، فأتيته وهو بآخر رمق وفيه 70 ضربة، ما بين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم. فقلت يا سعد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ عليك السلام ويقول لك أخبرني كيف تجدك. فقال وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام. قل له يا رسول الله أجد ريح الجنة، وقل لقوم الأنصار لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف وفاضت نفسه من وقته. ومر رجل من المهاجرين برجل من الأنصار وهو يتشحط في دمه، فقال يا فلان أشعرت أن محمدا قد قتل؟ فقال الأنصاري إن كان محمد قد قتل فقد بلغ، فقاتلوا عن دينكم. فنزل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. وقال عبد الله بن عمرو بن حرام رأيت في النوم. هذه الكلمة مع أنه محترر، إذا كان محمد رسول الله قد قتل فالمقاتل عن ديننا، محمد بشر قد مات وراح، ونحن مأمورون بالقتال دون رسول الله صلى الله عليه وسلم لإقامة الدين، فإذا قتل فليكن قتالنا لديننا. ولهذا قال فقاتلوا عن دينكم، وهكذا يجب على كل مؤمن أن يكون قتاله عن دينه. وأما القتال عن الوطن من أجل أنه وطن فقط، من أجل ترابه وحبات رمله وأحجار جباله، فهذا ليس بنية سليمة. اللهم إلا إذا نوى أنه يقاتل عن البلد بلده لأنه بلد إسلامي، فيقاتل عن البلد من أجل إسلامه كما يقاتل عن الرجل من أجل إسلامه، فهذا لا بأس به. لكن خير من ذلك وأكمل أن يكون القتال عن الدين والإسلام، لتكون كلمة الله العليا، وأن يشعر الإنسان أنه سواء كان القتال في بلده أو في بلد آخر كله سواء ما دام القتال عن الدين. فلا فرق بين أن تكون في الجزيرة العربية أو في العراق أو في الشام أو في أفغانستان أو في فلسطين أو في أي مكان. ولذلك نجد أن الذين يقاتلون عن البلاد فقط تجدهم يقاتلون عن البلاد حمية وتقديسا للأماكن، ولكن قلوبهم خاربة من الإيمان. الآن العرب الذين يطنطنون بالقتال عن فلسطين، لو رجعت إلى قلوب بعضهم لوجدتها خالية من الإيمان نهائيا، بل لوجدت بعضهم ينكرون الخالق ويسخرون بالمصلين. لكن يقولون هذا إما سياسة وإما من أجل احترام الأماكن دون احترام من أمر باحترام الأماكن، نسأل الله العافية. وهذه مسألة يجب أن نلاحظها، مسألة النية أمرها هام جدا. اللهم ارض عنهم أجمعين. نعم. قول الرسول صلى الله عليه وسلم دونكم أخاكم فقد أوجب. نعم. أوجب بمعنى مات، أو أوجب بعمله أن تكون له جنة. أن تكون له جنة، يعني يحتمل منه أوجب أي مات، أو أوجب أي حصل ما وجب له أو أدرك ما وجب له وهو الجنة لأنه قتل شهيدا. نعم. الله بارك الله فيك. قول إبليس لما قال ويلكم يا عباد الله من جاءوا أشهد منها، إيش وين لما قال إبليس نعم. أين؟ أن إبليس صرخ في المشركين يحثهم على القتال، يقول ارجعوا من الهزيمة فاجتلدوا، يعني قاتل. أين؟ ما فيش يعني كل من في السماوات والأرض إلا أثر الرحمن عبده. كل الناس عباد الله. قال ابن عمرو بن حرام رأيت في النوم قبل أحد مبشر مبشر مبشر مبشر ابن عبد المنذر مبشر مبشر ابن عبد المنذر يقول لي أنت قادم علينا في أيام، فقلت وأين أنت؟ فقال في الجنة نسرح فيها كيف نشاء. قلت له ألم تقتل يوم بدر؟ قال بلى. ثم أحيت فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذه الشهادة يا أبا جابر. وقال خيثمة أبو سعد وكان ابنه استشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر، لقد أخطأتني وقعة بدر وكنت والله عليها حريصا حتى ساهمت ابني في الخروج فخرج سهمه فرزق الشهادة. وقد رأيت البارحة ابني في النوم في أحسن صورة يسرح في ثمار الجنة وأنهارها ويقول الحق بنا ترافقنا في الجنة، فقد وجدت ما وعدني ربي حقا. وقد والله يا رسول الله أصبحت مشتاقا إلى مرافقته في الجنة، وقد كبرت سني ورق عظمي وأحببت لقاء ربي، فادعو الله يا رسول الله أن يرزقني الشهادة ومرافقة سعد في الجنة. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقتل بأحد شهيدا. وقال عبد الله بن جحش في ذلك اليوم اللهم إني أقسم عليك أن ألقى العدو غدا فيقتلوني ثم يبقر بطني ويجدع أنفي وأذني، ثم تسألني فيما ذلك فأقول فيك. وكان عمرو بن الجحوم وكان عمرو بن الجموح فأقول فيك، يعني أني أصبت فيك هذه الإصابة. وهذا معناه يدل على أنه رضي الله عنه يتحمل هذا التمثيل وهذا التعذيب من أجل الله سبحانه وتعالى، مما يدل على رغبته في الشهادة. وإلا فيكفي أن يقول الإنسان اللهم ارزقني الشهادة في سبيلك كما قال عمر رضي الله عنه، ويكفي دون أن يفصل بهذا التمثيل. نعم. عمرو بن الجموح أعرج شديد العرج، وكان له 4 بنين بنين شباب يغزون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا. فلما توجه إلى أحد أراد أن يتوجه معه، فقال له بنوه إن الله قد جعل لك رخصة، فلو قعدت ونحن نكفيك، وقد وضع الله عنك الجهاد. فأتى عمرو بن الجموح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن بني هؤلاء يمنعونني أن أخرج معك، ووالله إني لأرجو أن أستشهد فأطأ فأطأ بعرجتي هذه في الجنة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنت فقد وضع الله عنك الجهاد. وقال لبنيه وما عليكم أن تدعوه لعل الله عز وجل أن يرزقه الشهادة. فخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل يوم أحد شهيدا. وانتهى أنس بن النضر إلى عمر بن الخطاب وطلحة بن عبيد الله في رجال من المهاجرين والأنصار وقد ألقوا بأيديهم، فقال ما يجلسكم؟ فقالوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال فما تصنعون بالحياة بعده؟ فقوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم استقبل القوم فقاتل حتى قتل. وأقبل أبي بن خلف عدو الله وهو مقنع في الحديد يقول لا نجوت إن نجا محمد، وكان حلف بمكة أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستقبله مصعب بن عمير فقتل مصعب، وأبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ترقوة أبي بن خلف ابن خلف من فرجة بين سابغة الدرع والبيضة، فطعنه بحربته فوقع عن فرسه، فاحتمله أصحابه وهو يخور خوار الثور، فقالوا ما أجزعك؟ إنما هو خجز. فذكر لهم قول النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا أقتله إن شاء الله، فمات برابغ. وقال ابن عمر إني لأسير ببطن رابغ. سبق أنه وجد من هذا الجرح ألم عظيم، حتى أنه لو أصاب أهل ذي المجاز لماتوا. وقال ابن عمر إني لأسير ببطن رابغ بعد هوي من الليل إذا نار تتأجج فيممتها وإذا نار تتأجج لي فيممتها وإذا رجل يخرج منها في سلسلة يجتذبها يصيح العطش وإذا رجل يقول لا تسقه هذا قتيل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أبي بن خلف. وقال نافع بن جبير سمعت رجلا من المهاجرين يقول شهدت أحدا فنظرت إلى النبل يأتي من كل ناحية ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطها كل ذلك يصرف عنه. ولقد رأيت عبد الله بن شهاب الزهري يقول يومئذ دلوني على محمد لا نجوت إن نجا ورسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنبه ما معه أحد ثم جاوزه فعاتبه في ذلك صفوان فقال والله ما رأيته أحلف بالله إنه منا ممنوع. فخرجنا أربعة فتعاهدنا وتعاقدنا على قتله فلم نخلص إلى ذلك. ولما مص مالك أبو أبي سعيد الخدري جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنقاه قال له مجه قال والله لا أمجه أبدا ثم أدبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. قال الزهري وعاصم الحديث أقول منقطع إنه منقطع والمنقطع من أقسام ما أقسام الضعيف. والإنسان قد يستبعد أن يقول الرسول مجه ثم يقول لا أمجه أبدا اللهم إلا أن يكون قد فهم من الرسول عليه الصلاة والسلام فهما آخر وهو أن الأمر ليس للإلزام فهذا ربما يقع منه. عاصم بن عمر ومحمد بن يحيى بن حبان وغيرهم كان يوم أحد يوم بلاء وتمحيص اختبر الله عز وجل به المؤمنين وأظهر به المنافقين ممن كان يظهر الإسلام بلسانه وهو مستخف بالكفر. فأكرم الله فيه من أراد كرامته بالشهادة من أهل ولايته فكان مما نزل من القرآن في يوم أحد 60 آية من آل عمران أولها وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال إلى آخر القصة. إلى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد فصل فيما اشتملت عليه هذه الغزاة من الأحكام والفقه منها يعني غزاة منها أن الجهاد يلزم بالشروع فيه حتى إن من لبس لأمته وشرع في أسبابه وتأهب للخروج ليس له أن يرجع عن الخروج حتى يقاتل عدوه. ومنها أنه لا يجب هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم فمنهم من قال إنه لا يلزم الجهاد في الخروج إليه أو الشروع فيه إلا عند التقاء الصفين لقوله تعالى يا خالد يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. وأن كون الإنسان إذا استعد ولبس لباس الحرب فإنه لا يرجع إنما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما سبق ما ينبغي لنبي لبس لمة الحرب أن يخلعها أو يدعها حتى يفتح الله بينه وبين عدوه. وهذا هو المشهور من المذهب. ولكن ما ذهب إليه ابن القيم له وجه قوي ووجهه أنه إذا كان الحج يلزم بالشروع فيه وهو الجهاد الأصغر فالجهاد الأكبر من باب أولى. ولأن الناس لو تأهبوا وتجهزوا ثم رجعوا فإنه يكون في ذلك إذلال لهم وإعزاز للعدو وبث لروح الحياة لعدوهم لأنهم إذا علموا أنهم بعد أن تأهبوا وخرجوا ولبسوا الدروع وسنوا السيوف تراجعوا تقوى شوكة العدو فيكون في هذا مفسدة. فما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله أظهر وأصح مما ذهب إليه كثير من الفقهاء. نعم. ومنها أنه لا يجب على المسلمين إذا طرقهم عدوهم في ديارهم الخروج إليه، بل يجوز لهم أن يلزموا ديارهم ويقاتلوهم فيها إذا كان ذلك أنصر لهم على عدوهم، كما أشار به رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم يوم أحد. ومنها جواز صلوح، لأن هذا كان رأي النبي عليه الصلاة والسلام ورأي الأشياخ من الصحابة، ولكن الذين أشاروا بالخروج هم الشباب الذين لم يشهدوا بدرا فأحبوا أن يقاتلوا لأنهم لم يشهدوا بدرا. وهذا الذي ذهب إليه المؤلف صحيح، أنه يجوز أن نبقى في ديارنا حتى نقاتل العدو في وسط البلد، لكن لدينا قاعدة مضطردة ثابتة، وهي أن الشيء الجائز قد يكون حراما في بعض الأحيان وقد يكون واجبا. فإذا كان في بقائنا في البلد إذلال لنا وتعسر للقتال في الشوارع، وأن البروز حول البلد وجعل البلد محوطة بدرع بشري أقوى، فإنه في هذه الحال إيش؟ يجب الخروج، يجب الخروج. لكن عند التساهل يمكن أن يقال كما قال ابن القيم رحمه الله بالجواز وكما دل عليه الحديث. أما إذا كان في ذلك ضرر فإننا لا نبقى، لأنه قد يكون من المصلحة أن نخرج ونحن البلد من الخارج، ويكون من المضرة أن نبقى، فإذا دخل العدو البلد لم نتمكن من إخراجه منها، لا سيما وأن أساليب الحرب وأسلحة الحرب قد اختلفت عن قبل، اختلفت اختلافا عظيما الآن. نعم نعم. لا قد نقول هذا فرد، هذا فرد ما يضر أن يرجع، ليس إماما قائدا كالرسول عليه الصلاة والسلام، هذا إذا رجع ما يضر، لا سيما إذا كان الناس ما تأهبوا ولا خرج له، ما أراد أن يخرج إلا هذا الرجل في جهة بعيدة. لا حتى لو وصل، ما دام فرد واحد، فالفرد الواحد ليس كالأمة، يعني لو تأخر في الجهاد باقي وقاعد، إنما إذا لاقص إذا التقى الصفان فلا يجوز الرجوع ولو لواحد. نعم فهد. استدلوا بالحديث، استدلوا بالحديث وقال أن الحديث أفاد معنى زائدا على ما دلت عليه الآية، أن الرسول قال ما ينبغي لنبي، هي نعم هم يقول الأصل فيه الأسوة، الأصل فيه الأسوة. نعم الضابط التجهز الآن، إيه؟ الآن ما في التقاء في الصفوف مباشرة. نعم الآن يعني ليس هناك التقاء مباشر بين الجيوش في الصفوف. إيه نعم ده في التقاء وفي شيء ما في التقاء، يعني الآن مثلا إذا ذهبنا للطائرات مثلا ولنقول أنه حرب طائرات، ذهبنا للطائرات صلحناها وعددناها وجعلنا فيها ما وقودها وكل ما يتعلق بها، هذا الصداد. يعني أقصد الجيش بيكون يعني في رباط مستمر، ممكن القتال يبدأ في لحظة غير زمانية. نعم. فمثلا لو الإمام نوى الضرب مثلا كل أرجع من النية ثم ترى عليه الرجوع مثلا المصلحة، فكيف الضرب؟ وبارك الله في الجهاد نوعان، جهاد دفاع وجهاد هجوم مهاجمة. طبعا جهاد الدفاع له أن يرجع حتى يأتيه من يهاجمه، لكن جهاد الهجوم كما هو يعني شأن المسلمين بالنسبة لأعدائهم هذا إذا تجهز وكان العدو عند استعداد لهذا الشيء متجهز لا شك أنه ضرر إذا تأخر. ومنها جواز سلوك الإمام بالعسكر في بعض أملاك رعيته إذا صادف ذلك طريقة وإن لم يرضى المالك. ومنها جواز سلوك الإمام بالعسكر في بعض أملاك رعيته إذا صادف طريقة وإن لم يرضى المالك، وذلك لأن هذا مصلحة عامة، مصلحة عامة، والملك لا يتضرر بمرور الناس عليه، فإن تضرر فهذا هو الذي ينظر. هل نقول إنه إذا تضرر الملك مثل أن يكون فيه أشجار ضعيفة وحشائش إذا وطئها الجيش بأقدامهم فإنه تضرر، فحينئذ قد نقول إنهم لا يجوز لهم سلوكه إلا عند الضرورة. أما إذا كانت أرضا بيضاء أو كانت أشجارا قوية لا تتأثر بالمرور من تحتها كالنخيل فإن هذا لا يشترط رضا المالك، لأن سيرهم في هذا مصلحة عامة بدون ضرر على المالك الخاص. نعم. ومنها أنه لا يأذن الرجل الأعمى الذي قال أنا لا أرضى وجعل يحفظ التراب عليه. نعم. ومنها أنه لا يأذن لمن لا يطيق القتال من الصبيان غير البالغين بل يردهم إذا خرجوا، كما رد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمر ومن معه. ومنها وقد سبق لنا أن ردهم لعدم البلوغ أو ردهم لعدم الإطاقة، وبينا أنه ردهم لهذا وهذا، وأنه لو وجد من يطيق ولكنه لم يبلغ سن 15 فإن الظاهر أنه إذا أذن يؤذن له، قصد إذا استأذن فإنه يؤذن له، لأن من الناس من يكون نموه جيدا فيكون في مبلغ الرجال وإن لم يبلغ. نعم. إذا كان أمير الجيش أخذ السلاح من رعية في وقت الحرب ولو لم يكن مالك هو راضي بأخذ السلاح، نعم، إذا دعت الضرورة، إذا دعت الضرورة يجوز، يجوز أن يأخذ من رعيته لأن رعيته يجب عليهم الجهاد في هذه الحال، بخلاف قصة صفوان بن أمية، لأن صفوان بن أمية ذاك كان مشركا لا يلزمه أن يجاهد مع المسلمين، ولهذا لما قال أغصبا يا محمد أم عارية قال بل عارية المؤدة. نعم. ومنها جواز الغزو بالنساء والاستعانة بهن في الجهاد. من قصة فاطمة وغيرها، فإنه في أحد كانت النساء تغزو مع النبي، غزت النساء مع النبي صلى الله عليه وسلم لمداواة الجرحى ونحو ذلك لا للقتال، فإن المرأة ليس عليها قتال، لقول عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل على النساء جهاد، قال عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة، ولأن المرأة لا يؤمن فرارها فيكون في ذلك مضرة على الجيش، ولأن النساء ربما يغرين العدو لأنه يستضعفهن ويطمع فيهن فيزداد حنقا وإقداما، أما اصطحابهن من أجل المساعدة فيما يمكن أن يقمن به فهذا لا بأس به، وهو أيضا كما قلت لكم من باب المباح، والمباح إذا تضمن ضررا صار محرما. نعم. ومنها جواز الغماس في العدو كمن غمس أنس بن النضر وغيره. نعم. جواز الغماس في العدو جائز لكنه ليس بواجب، كما فعل أنس بن النضر حيث داهم المشركين وقاتلهم وقتل رضي الله عنه، وكما فعل البراء بن مالك في غزوة اليمامة، فإنه رضي الله عنه طلب منهم أن يلقوه من وراء السور ليفتح لهم الباب على مسيلمة الكذاب، وكان رجلا شجاعا قويا، فرموه من وراء السور حتى فتح لهم الباب فدخلوا. وأما انتحار الإنسان في القتال فإن هذا حرام، والمنتحر قاتل نفسه يعذب في جهنم بما انتحر به، سواء كان سيفا أو سكينا أو رصاصة أو غير ذلك، لأنه لا يحل له أن ينتحر مثل بعض المتهورين الذين يملؤون أجسادهم من المتفجرات ثم يركض حتى يدخل في العدو، فهذا سيقتل أول ما يقتل نفسه، ثم قد يقتل من عدو كثيرا أو قليلا الله أعلم، فهذا لا يجوز. فإن قال قائل: ما تقولون في قصة الغلام الذي دعاه الملك وأنكر عليه أن يعبد غيره وأمر أن يذهب به إلى آل شاهق وإلى البحر، ولكن الله تعالى ينجيه منه ويأتي إلى الملك سالما؟ فقال للملك ذات يوم: إن كنت تريد قتلي فاجمع الناس، اجمع الناس كلهم وخذ سهما من كنانتي، وضعه في كبد القوس، ثم ارمني به وقل باسم رب الغلام، باسم رب الغلام، فإنك حينئذ تقدر على قتله. ففعل الرجل، الملك فعل هذا، جمع الناس وفعل ما أوصى به الغلام وقتله، فأصبح الناس يقولون: الرب رب الغلام، وأسلم. فهذا الرجل أعان على قتل نفسه ودل على قتل نفسه، ومع هذا فهو محمود، فهو محمود عند الله وشهيد. فالجواب عن هذا أن نقول: إن هذا الرجل استفاد من قتل نفسه ما يقاتل الناس من أجله، وهو الإسلام. فالمجاهدون في سبيل الله يقاتلون من أجل الإسلام، وهذا حصل. فإذا فرض أن الإنسان يترتب على قتل نفسه إسلام طائفة من الناس، طائفة كبيرة أمة يقودها هذا الأمير أو هذا الملك، فإن هذا لا بأس به، لا بأس به ولا حرج أن يفعل ما يكون به موته من أجل إسلام فئام من الناس. نعم. ذكر بعض الفقهاء أن المسألة التي يجاز يعني النساء بهم في الجهاد تكون كبيرة السن. نعم. مع أن الفتنة هو رجال المنفى. على كل حال هذا قد يقال فيه نظر، إنما المدار على أمن الفتنة الصحيح، يعني جعل المدار على أمن الفتنة صحيح. وأما الصغر فكانت فاطمة صغيرة في غزوة أحد. نعم. بلى يقال، لكن إذا لم يرد الشرع من خلافه فلا بأس، يعني يعمل به. بعضهم يا شيخ ياتي بالسنارة كله فيملاها بالغارات والقنابل ثم يهجم على المعسكر. على ايش؟ على معسكر للعدو. نعم. ثم يقول: انني حاول ان انجو، فان استطعت فذاك، والا فقد قتل. وش الغالب؟ الغالب انه يقتل، ما ينجو. الغالب انه يقتل نفسه. اي نعم. اي نعم. طيب يا شيخ، ما يقول، لانه في احتمال يقول انه ينجو، مثل الرجل الذي يلقي من فوق السور، يلقي بين الاعداء. نعم. وقتل. اي نعم. ما يقال هذا؟ لا، ما يقال مثلا. لانه في احتمال ان ينجو. لا، احتمال ضعيف جدا. سياره فيها متفجرات، لو نجا من متفجرات السياره ما نجا من العدو وهو الدخل بينهم. لا، مو مثله. لا، ليس مثله. هذا يعني تكتقون 100% سيقتل. أما ذاك هو رجل جلد نشيط كبير مثل الجمل، أي واحد عنده يندر هناك. نعم. ومنها ها؟ إذا في احتمال لا بأس، إذا في احتمال النجاة وقوي الاحتمال هذا فلا بأس. ومنها أن الإمام إذا أصابته جراحة صلى بهم قاعدا وصلوا وراءه قعودا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، واستمرت على ذلك سنته إلى حين وفاته. واستمرت على ذلك سنته إلى حين وفاته. نعم، هذا مر علينا عن قرب، بأن الإمام إذا صلى قاعداً